ما يكون الواحد مريض تقول له مالك، يقول لك الصداع الله يخرب بيته، مش كده؟ المغص الله يلعنه، هذا تقرف يا راجل انت فاهم. انا قلت لك من ذي قبل، والله المرض الذي يأتي اليك من الله سبحانه وتعالى هو نعمة من الله سبحانه وتعالى يسوقها اليه، لان هناك ذنوبا لا يكفرها الا المرض. لو لم تمرض لظلت عالقة بك الى ان تلقى الله يوم القيامة. فالمرض هذا الذي يأتيك ويكون لك نعمة. ولذلك قلت النبي صحح لها هذا التعبير الخطأ وقال لها لا تسب الحمى. فهناك نهي عن سب الأمراض وخاصة الحمى، فإنها تنفي عن المسلم، أو الله تنفي عن المسلم الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. شوف، تحط الحديد لما يبقى فيه صدى وانت عايز تنفي وتطرح عنه هذا الصدى، تروح حطه على ايه؟ ها؟ على النار. وحطوه على النار، الصدى بتاعه يتساقط والحديد يخلص. كذلك المؤمن، فكلك صدى، والصدى ده ذنوب، سواء كانت كبائر او كانت صغائر، هذه عالقة بك. يجي المرض بالضبط زي النار اللي بتنفي صدى الحديد، كذلك المرض ينفي عنك الذنوب والايه؟ والخطايا. راجل كبير يسمع النبي انه مريض يذهب اليه كذا كذا كذا كذا، اذا هو يتفقد احوال الناس، لا يتاخر عن عياده المريض. هناك من يموت لا يتاخر عن تشييع جنازته، وايا كان حتى ولو كان من فقراء الناس ومن صعاليق الناس. يعني لما يسمع امراه كانت تقوم المسجد بتنظفه فيسمع انها توفيت وقد سأل عنها فقالوا انها قد ماتت، فقال هل آذمتموني حتى اشهد جنازتها؟ كان عايز يحضر جنازة هذه المرأة. قالوا كان ذلك بليل فكرهنا ان نشق عليك. كان عايز يحضر. النهاردة انت الحكام ما يحضروش غير جنازات الناس اللي هم. عمرك شفت حاكم مثلا تروح متصل بيه وتقول له تعالى عندنا واحد في الزاوية الحمراء مات وشغال ساعي في الشركة، فعايزينك تحضر الجنازة؟ ده هيحصل ولا في الأحلام، ولا في الأحلام. وده ليه؟ الكبر وعدم التواضع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان رجلا متواضعا، يعود المرضى يشيع الجنائز، لا إشكال في هذا، يجيب دعوة المملوك. يعني أي مش لازم اللي يكون داعي وزير ولا رئيس وزراء ولا ولا ولا لا ولا رجل أعمال عنده مليارات، لا، مملوك عبد يباع ويشترى، يجي يقول والله انا عايزك تاكل معاه، روح ياكل معاه. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ طب انت يعني غضب، يلا ها غدوه كده وقول انا عايز فلان يجي ها ان شاء الله ياكل معايا، ان شاء الله يحطوك مستشفى المجانين عشان تبقى عارف. يعني خيبه والله الذي لا اله الا هو. هو يقول انس وهو يشير الى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار وخطامه ليف. الخطام الشيء اللي بيربط في رقبة الحمار وفمه وعلشان انت تسحبه منه، يسموه دلوقتي اللجام، اللجام، اللجام. فعايز الخطام بتاعه، الدبارة اللي بتسحب منها الحمار اللي ركبه النبي، كانت عبارة عن ايه؟ عن ليف، لا حرير ولا مصنوعة من خيوط معينة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ليف. ده ليه رواية أخرى ويقول وتحته إكاف من ليف. الإكاف اللي بيتحط على ظهر الحمار اللي انت برضو بتسموه بلغة العصر البردعة، فالبردعة برضو كانت ليف. فشوف بقى لما يبقى راكب دبة كل متطلباتها واحتياجاتها كلها مصنوعة من الليف، لا بقى منصعة بالذهب ولا مرصعة بالخبالك انت بالياقوت والمرجان ولا الكلام ده خالص، وكله طبعا على حساب الشعب، على حساب الشعب، على حسابكم يا حساب الشعب. فما كان النبي كذلك، كل هذا كان من فرط تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكلها روايات صح، لأجل انه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك انه ما كان متكبرا وما كان متعاليا على خلق الله. هو ابن عساكر يذكر رواية اخرى، هذه الرواية

تلاقي الإمام راكع والنساء فوق ساجدة واللي بتقوم واللي بتقوم مش عارف ما سمعناها ما عارفين عليها. ده من المغالطات الشرعية الموجودة. هو النبي يا ابني وانتوا أشد ورعا من رسول الله؟ يعني دايما أقول لهم انتوا أشد ورعا من النبي؟ طب هو النبي ما كانش قادر يعمل لهم مكان مستقل؟ لا إله إلا الله. طب ما عملوش ليه؟ إنه هذا تعارض مع أحكام الجماعة. تعارض. يتعارض. هذه قضية خطيرة جدا. فالمرأة كانت تدخل المسجد. زوجها بيصلي وهي موجودة. طب هتعمل إيه؟ جايبة الطيف. جايبة الطيف. في العصر الحالي ده انت بيسمعه يعني سب ولعن وكلام لا قبل ولا بعد. واذكر ان انا كنت في مسجد من المساجد وكنت مدعو ليه لاول مره وهي كانت اخر مره. وبعدين دخلت الرجل اللي داعيني في ذهاب من المسجد حدث واحنا بنصلي احد الاخوه الافاضل جاي الطفل معاه. فالطفل قاعد يبكي واحنا بنصلي. بعد الصلاه قام صاحبنا ومسك الميكروفون. الاخوه لازم يبقى عندهم دم ولازم يبقى عندهم دين ويبقى دقله قد كده وجبنا عيل معاه ما ترميه في البيت. هو انت تسرح امه وتيجي شايله الكلام بقى؟ وانتوا فين من حديث النبي؟ ها؟ جنبوا مساجدكم صبيا لكم. وقال الدكتور معانا اسمع هيقول لك ايه؟ قلت له اقول له هو؟ قال لي قلت له هات الميكروفون عشان اقول لك انت. قول له هو ايه؟ قول له هو ايه يا جاهل؟ واقول لك كانت اخر مره لانه طبعا خد على دماغه. خد على دماغه ليه؟ لاني جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث غير صحيح. له طريقان وهو من كلا الطريقين غير صحيح. غير صحيح. ده اولا. ثانيا كما يقول علماء الحديث منهم ابن حجر بيقول ثبت ان الحديث الذي ينهى عن دخول الاطفال المساجد ثبت انه غير صحيح. والصحيح ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته خشيه ان يشق على امه. ما قامش قال لامه ما تجيبهوش تاني انما تجوز له في الصلاه علشان يقول ان الاصل هي تجيبه مفيش مشكله بل احنا اللي نقصر لها في الصلاه مش نقول لها ما تجيبش تاني مش نقول لها ما تجيبش تاني. اقراوا هذا الكلام في كتاب الصلاه في الباب اللي بيتكلم عن دخول الاطفال الى المساجد. اقراوا هذا الحديث وشرح الحديث فيه. ولذلك اللي قام يتكلم ده راجل جاهل قال هذا الكلام بجهل بجهل. فشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم شوف رحمته بامته بقى ان الصبي يبكي بقى في باله مين؟ بكاء الصبي ده شيء طبيعي ووارد وكتير لكن هو في باله مين؟ الام اللي قلبها ينفطر على الطفل اللي بيبكي ده. ما يبقاش بقى بيصلي خد بالك والشيخ فوزي انجلي والواد والشيخ فوزي مش عارف الست تولى. انا بقول مثلا يعني انا بقول مثلا يعني خد بالك نتعلم. انا بقول احنا فعلا ما احرجنا للاحاديث دي والله. نتعلم تشوف الاصل ف يعني اخفف الصلاه مخافه ان اشق على ايه؟ لا اله الا الله ان اشق على امه. وصار بقى ابن حجر كلام وأدلة كتير قوي على جواز دخول الأطفال للمساجد وإن ده كان بيبقى النبي موجود وسامع ودخل عليه الحسن والحسين واعتنوه وهو بيصلي خد بالك وكانوا جوه المسجد. بل قال ابن يعني علماء الحديث قالوا إنه ومرورهم أي الأطفال الصغار دول غير مميزين بين يدي المصلي لا ضرر فيه لأن الضرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي. فالأصل في المار الذي نهي عن المرور الأصل فيه العلم وهذا ليس أهلا للعلم لسه حدث. فقال ولاد الحسن والحسين بيلعبوا قدام جدهم وقدام الصفوف واعتلوه. الكلام ده كلام الناس لازم تفهمه صح